الحمد لله الحمد لله الذي شهدت له بالربوبيه كل مخلوقاته وأقرت له بألوهيته جميع مصنوعاته وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم البعث والنشور. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم لتوحيده وأمركم بذكره وتمجيده، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. أيها الموحدون، إن لا إله إلا الله هي كلمة الشهادة ومفتاح دار السعادة، من أجلها قامت الأرض والسماوات، ومن أجلها خلقت المخلوقات وأرسلت الرسل وأنزل الكتب وأحل الحلال والحرام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن أجل لا إله إلا الله نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقامت سوق الجنة والنار، ومن أجلها انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار وأبرار وفجار، وبها تعلق الثواب والعقاب، وعن حقوقها سيكون السؤال والحساب. من أجل لا إله إلا الله جردت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، قال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. رواه البخاري ومسلم. ومن علم معناها لا إله إلا الله وعمل بمقتضاها كتب له الأمن فهو من المهتدين، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكا وكان في الآخرة من الخاسرين. أيها الأحباب، ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. وقد أخطأ قوم وفسروا معناها بأنه لا خالق ولا مبدع إلا الله. لا إله إلا الله تنفي وتثبت، تنفي الألوهية عن غير الله من بشر أو حجر أو شجر أو غير ذلك، وتثبتها لله وحده. فمن لم يجمع بين هذين الركنين، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله، فليس بموحد. لذلك بعض الناس يفرحون يقولون: ذاك النصراني يقول لا إله إلا الله. ينبغي أن يعلم معنى لا إله إلا الله، أن ينفي الألوهية عن غير الله وأن يثبتها لله وحده. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل عنها في القرآن: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قال سعيد بن جبير والضحاك رحمهما الله: فقد جمعت الآية بين وجوب الكفر بما يعبد من دون الله وبين الإيمان بالله. لا إله إلا الله هي القول الثابت الذي ذكره الله عز وجل في قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عباد الله، لا إله إلا الله هي أول واجب على الأنام وأول ما دعت إليه الرسل الكرام، فقد قالوا جميعهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى أهل اليمن قال له: إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى. رواه البخاري. لا إله إلا الله هي الكلمة الطيبة التي ضربها الله مثلا فقال سبحانه: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أيها الأحباب، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر وخير ما قاله النبيون عليهم الصلاة والسلام في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه الترمذي وقال الألباني: حديث حسن. لا إله إلا الله لا يثقل معها شيء في الميزان يوم القيامة. في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يقول الله عز وجل: هل تنكر من هذا شيئا؟ ويقول: لا يا رب. فيقول: أظلمتك كتبة الحافظون؟ فيقول: لا. ثم يقول: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيهاب الرجل يخاف أن يتكلم، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنات، وإنه لا ظلم عليك اليوم. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني ما وزن هذه البطاقة الصغيرة التي فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله وهذه السجلات 99 مد البصر؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح. أيها الأحباب، كلمة التوحيد أفضل الأعمال وهي العاصمة لدماء الناس وأموالهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عظموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. لله ذر كلمة التوحيد، فكما خرجت أقواما من ظلمات الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والعبودية، وكما احتلت خواتيم أقوام ماتوا عليها بالسعادة الأبدية. عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي النبي الكريم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته، وشرح صدور الموحدين لمعرفته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وفق من شاء من عباده لطاعته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من نطق بالشهادتين ودعا إلى ملته صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحابته الذين دعوا بدعوته وحكموا بشريعته. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واعبدوه، وبين لكم سبيل التوحيد فاسلكوه، وحذركم من الشرك فاجتنبوه. عباد الله، لقد جعل الله تعالى كلمة التوحيد سبيلا إلى الجنان، وسببا مخلصا من النيران، ولن يستقيم حال عبد إلا إذا نطق بها عالما معناها عاملا بمقتضاها. وقد قيل لوهب بن منبه رحمه الله: أليس لا إله إلا الله مفتاحا للجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. ولكي تكون هذه الكلمة مفتاحا للجنان، فلا بد من مراعاة شروطها التي هي بمنزلة أسنان المفتاح. وأول هذه الشروط العلم بمعناها، أي أن تعلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأن ما عداه من الآلهة وإن عبدت هي باطلة وعبادتها باطلة. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. رواه مسلم. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، إذ لا بد من اليقين الجازم بلا إله إلا الله، فلا تنفع مع الشك والظن والتردد. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما في تردد في الإيمان ولا شك في ذلك. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله القبول لما اقتضته بالقلب واللسان، فمن ردها ولم يقبلها كان كافرا بالله. الشرط الرابع الانقياد التام لما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال جل في علاه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الشرط الخامس الصدق في كلمة التوحيد صدقا منافيا للكذب والنفاق، لأن المنافقين كانوا يقولونها ولكن لم يطابق هذا القول ما في قلوبهم، كما قال الله عنهم: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. رواه البخاري ومسلم. الشرط الثالث من شروط لا إله إلا الله المحبة، فعلى العبد أن يحب هذه الكلمة ويحب العمل بما تقتضيه ويحب أهلها ويواليهم ويعادي من يعاديهم. الشرط السابع والأخير من شروط لا إله إلا الله الإخلاص، صدق التوجه إلى الله تعالى بالتوحيد وتخليصه من كل شرك وتنديد. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما أعظم كلمة التوحيد، وما أجل قدرها وأعظم أثرها ونفعها. فمن أراد الفوز والنجاة فليعمل بها وليخلص فيها وليحفظها من المعاصي والشركيات ويجنبها البدع والخرافات حتى يفوز بها إذا لقي الله عز وجل، يفوز بالجنان وينجو من النيران. اللهم ربنا أحينا على لا إله إلا الله وأمتنا عليها يا رب العالمين واجمعنا بأهلها في دار كرامتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك واجعل عملهما في رضاك. اللهم احفظهما بحبك وألبسهما ثوب الصحة والعافية والإيمان. يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آخر دعوانا.